بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الكلام على المسلسل. ما هو تعريف المسلسل لغة؟ نعم، أي التتابع، يعني هو ما أخذ من السلسلة لأن حلقاتها يتبع بعضها بعضا، فالمراد به التتابع. لا، بالنسبة لغة يأتي بمعنى هذا، يأتي بمعنى التتابع، تسلسل الشيء بمعنى تتابع، ولازال الناس يستعملون هذا، لازال الناس يستعملونه بهذا المعنى، يعني يقولون التسلسل بهذا المعنى، الشيء المتتابع. واصطلاحا نعم، هو الذي اتفق فيه الرواه وتتابعوا على صفة واحدة أو على حال واحد. المسلسل على قسمين: مسلسل قولي ومسلسل فعلي، وقد يجمع، قد يجتمعان، فيجتمع في الحديث الواحد التسلسل القولي والفعلي. وأيضا قلنا أن التسلسل قد يكون في، نعم، في حال الراوي أو صفة الرواية. مثلا حدثني فلان وهو قائم، هذا متعلق بإيش؟ بالراوي. نعم، المقصود بالراوي حاله وصفة التي كان عليها. سمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال، سمعت فلانا، هذا يتعلق بصفة الرواية. ما هي فوائد المسلسل؟ نعم، يعني هذه من فوائده الأمان من الانقطاع والتدليس. نعم، وفيه مزيد من الضبط، وفيه أيضا التأسف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا، يعني إذا حصل فيه التأسي، كما إذا قال والله إني لا أحبك، وذكر الحديث أو شبك بين أصابعه أو نحو ذلك. يقول البيقوني عليه رحمة الله في النوع التاسع والعاشر، يقول: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ذكر في هذا البيت نوعين أو قسمين من أقسام علوم الحديث، وهما التاسع والعاشر، النوعان التاسع والعاشر. فيقول: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. ذكر في هذا تعريف الحديث العزيز، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. فعلى كلام الناظم رحمه الله، وقبل هذا، العزيز من حيث اللغة مأخوذ من عز، يعز إذا قوي، عز فلان يعز إذا قوي. وسمي الحديث العزيز بهذا لأنه قوي بمجيئه من طريق أخرى، لم يبقى حديثا فردا، بل جاء له طريق آخر قوى ذلك الطريق، فصار كل واحد من الطريقين مقويا للآخر. هذا قول في سبب تسمية العزيز بهذا. وهناك معنى آخر وهو أيضا مأخوذ من المعنى اللغوي، يقولون عز هذا الشيء بمعنى إيش؟ قل وندر. هذا الشيء عزيز يعني بمعنى إيش؟ نادر وقليل. فبعضهم ذكر كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة أنه قيل في سبب تسمية العزيز بهذا أنه لقلة وجوده وندرته، يعني أن هذا النوع في الأحاديث نادر وقليل. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالناظم رحمه الله يقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. فعلى قوله نقول في تعريف العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة في جميع طبقات السند، ما رواه اثنان أو ثلاثة في جميع طبقات السند. هذا طبعا على كلام الناظم رحمه الله. والمشهور في تعريف العزيز غير هذا تفريقا بينه وبين المشهور، فيقال هو ما هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين إلى منتهى، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين في جميع طبقات السند. وهذا التعريف عرفه به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو تعريف جيد ويميز الحديث العزيز عن الحديث المشهور. لكن لو مشينا على كلام الناظم رحمه الله لكان هناك تداخلا بين تعريف الحديث العزيز وتعريف الحديث المشهور، فإنه قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. أيضا في الكلام على المشهور سيأتي أنه جعله عن أكثر من ثلاثة، فيكون كلام الناظم رحمه الله أو معنى كلامه أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، ما رواه أكثر من ثلاثة. والناظم رحمه الله له سلف بهذا، له سلف بهذا، فهناك من عرف العزيز بهذا التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله. فالحافظ ابن مندة رحمه الله ذكر في تعريف المشهور في تعريف العزيز ما ذكره الناظم، فيقول في العزيز ما رواه اثنين أو ثلاثة يعني بمعنى كلامه. الحافظ ابن حجر يقول ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين في كل طبقات السند. ها؟ نعم، هو مقصود هذا ألا يرويه أقل من اثنين ليخرج الغريب، عن اثنين فأكثر. لا يلزم أن يكون هذا في كل طبقات السند، ألا يرويه أقل من اثنين يعني أن توجد. ذكر هذا بعد أن ذكر هذا التعريف، يقول والمراد بهذا ألا أن يوجد في بعض طبقاته اثنين، ولو زاد في بعض الطبقات فما خرج عن مسمى العزيز. المقصود لو عندنا مثلا السند خمس طبقات، عندنا اثنين عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة عن عشرة، ما خرج عن كونه عزيزا، ما خرج عن كونه عزيزا لأن النظر إلى أقل طبقة. هو بارك الله فيك، يعني العبارة في مثل هذا تتقارب، يعني طبعا هذا كلام الحافظ بنصه ألا يروي أقل من اثنين عن اثنين، وهو أخبر بما قال. المقصود أنك تفهم هذا، ولو تغيرت العبارة سهل، ما هو نص شرعي، ما هو بنص شرعي. المقصود أن الناظم رحمه الله مسبوق في هذا. فابن مندى رحمه الله ذكر في تعريف العزيز هذا، بل وتبعه ابن الصلاح وابن كثير وغيرهم من العلماء عرفوا العزيز بهذا. ما رواه اثنان أو ثلاثة في كل طبقات السند، فجعلوا ما رواه الثلاثة في نطاق العزيز. ولهذا هناك من انتقد الحافظ حجر في هذا التعريف، وأنه لابد أن يكون في أقل طبقة من طبقات السند اثنان فقط، لكن كلام الحافظ رحمه الله له حظ من النظر، لأنه فصل وميز بين العزيز وبين المشهور. ولكن ليعلم هذا أن الناظم ما ابتكر هذا من قبل نفسه، فله بذلك سلف فعلى هذا إذا مر معنا حديث ورد بأكثر من طريق، فننظر هل يوجد أو ننظر إلى أقل طبقة في السند. أقل طبقة في الإسناد عندنا هذا الحديث مروي بعدة أسانيد، مروي رواه جماعة من الرواة، عندنا خمس طبقات، مثلا طبقة الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، أتباعهم، كم الذين تشاركوا فيه في كل طبقة؟ عندنا في الطبقة الأولى مثلا طبقة الصحابة رواه النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ورواه عن كل واحد منهما واحد، طيب لا زال عزيزا، رواه عن مثلا هؤلاء عن هذين التابعيين، هذا رواه عن اثنان وهذا اثنان، إذن زادت الطرق، لكن أقل طبقة من الطبقات اثنان، إذن هو عزيز، ما زال عزيزا، فالقلة تقضي على الكثرة. يعني لا زال عزيزا حتى ولو كان نعم جميع الطبقات خمسة ستة إلا طبقة واحدة اثنان، فالحافظ حجر يقول القلة تقضي على الكثرة، فنحكم حينئذ للقليل على الكثير، ونقول ما زال عزيزا وما خرج عن مسمى العزيز. والمشهور يقول مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني أخرج الثلاثة عن مسمى المشهور، لأنه قد ذكر هذا في العزيز، مشهور عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فجعل المشهور ما زاد عن الثلاثة، والمراد في كل الطبقات ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر. لابد أن يقيد بهذا، لأن الطرق قد تزيد فيخرج عن مسمى المشهور إلى مسمى المتواتر. هذا لو مشينا على قول الناظم رحمه الله، فنقول ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر. و على القول الآخر وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التعريف، أن ما رواه ثلاثة فإنه يسمى مشهورا، ما رواه ثلاثة فأكثر، فيقال في التعريف هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر. وقد يقال بتعبير آخر، هو ما روي بطرق غير محصورة بأكثر من اثنين، ما روي بأكثر من اثنين من طرق غير محصورة ولم يبلغ حد التواتر. وقد عبر الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا في نزهة النظر، لكن التعريف الأول أسهل، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر. أي نعم، يعني يكون في كل طبقات السنة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، وإن زاد لا بأس، إن زاد في بعض الطبقات، ولهذا قلنا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر. فلو رواه مثلا عن روى الحديث عن أبي هريرة ثلاثة، رواه عن الثلاثة ستة، رواه عن الثلاثة ستة، هذا رواه عن اثنان وهذا اثنان وهذا اثنان، ورواه عنهم أيضا ستة، ورواه عنهم عشرة، فهنا زاد العدد في بعض الطبقات عن الثلاثة، لكنه موجود في بعض الطبقات ثلاثة. بل لو كانوا أكثر من ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر، عندنا مثلا حديث رواه عن أنس رضي الله عنه خمسة، ورواه عن خمسة سبعة، ورواه عن السبعة ثمانية، هنا العدد زاد عن ثلاثة، لكن نقول عن الحديث بأنه إيش؟ مشهور، لأن قلنا في التعريف ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، إذا بلغ حد التواتر خرج عن قضية المشهور، إذا بلغ حد التواتر كثرت طرقه وتعددت حتى يعني أفاد العلم، فإنه يخرج عن مسمى المشهور إلى مسمى المتواتر، يخرج عن مسمى المشهور إلى مسمى المتواتر. ومما ينبغي أن يعلم أن أقل طبقة، نعم هو هذا، في هذه الأبواب ينظر إلى أقل طبقة في الإسناد. المشهور عند المحدثين له معنيان، هذا معنى يعني معنى يتعلق بالإسناد ومعنى يتعلق بالمتن. المشهور عند المحدثين له معنيان، معنى يتعلق بالإسناد وهو هذا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر. والمشهور المتعلق بالمتن هو المشهور على الألسنة، هو المشهور على الألسنة. فهناك أحاديث اشتهرت على ألسنة الناس، منها ما هو متواتر، ومنها ما هو مشهور بهذا المعنى، ومنها ما هو عزيز، ومنها ما هو غريب روي بسند واحد، ومنها ما هو صحيح، منها ما هو ضعيف، منها ما هو موضوع، وكله يقال له إيش؟ مشهور. وتجده يعني تجد أن الأئمة يعبرون بهذا ويطلقون، يقولون هذا حديث مشهور، فيظن القارئ أن المقصود مشهور بمعنى له طرق متعددة، وهو يقصد وهو يبحث، طيب هذا الحديث ما له إلا طريق واحد، ليش قال فلان يعني حديث مشهور؟ يظل يبحث، وما علم أن المقصود مشهور على الألسنة، مشهور على ألسنة الناس. كثير كثير يعني انتشرت على ألسنتهم ولا تصح. لا، المقصود مشهور على الألسنة، الإطلاقات عند العلماء على هذين القسمين، مشهور بالمعنى الاصطلاحي ومشهور على الألسنة. ثم العلماء يفصلون في هذا المشهور، فهناك أحاديث مشهورة على ألسنة الناس، مثلا نظافة من الإيمان مشهور جدا على ألسنة الناس مع أنه لا يصح، فهذا يعني مشهور على ألسنة العامة. وهناك مشهور على ألسنة الفقهاء، مشهور على ألسنة الفقهاء، مثلا أحب الحلال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان الحديث ضعيفا لكنه مشهور على ألسنة الفقهاء. وهناك أحاديث مشهورة على ألسنة الأصوليين، مثلا حديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، مشهور على ألسنة الأصوليين بكثرة، هذا يعني ثابت بمجموع الطرق. وهناك مشهور على ألسنة النحاة، ألسنة النحاة يقول هذا الحديث مشهور عند النحاة، مثلا حديث لو لم يخ نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، مع أنه لم يصح، حديث ضعيف، وقيل أن القائل له عمر رضي الله عنه في مدح صهيب الرومي رضي الله عنه. ويعني قد المقصود أن الحديث قد يسير على ألسنة طائفة من الناس من أهل العلم أو غيرهم، من أهل العلم أو غيرهم، بغض النظر عن طرقه وبغض النظر عن صحته أو ضعفه، لكن المقصود أنها مشهورة، أنها مشهورة، كلها يسمى مشهورة. وعندما ننظر في الكتب المؤلفة في الحديث المشهور نجد أنهم يعنون هذا، أنهم يعنون بالأحاديث المشهورة هذا، وقد ألف العلماء كثيرا في هذه الأحاديث المشهورة. مثلا كتاب السخاوي رحمه الله وهو من أحسن الكتب في هذا، المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، ذكر الأحاديث المشهورة وتكلم عن طرقها وما صح منها وما لم يصح، وأيضا كتاب إتقان ما يحسن فيما اشتهر من الحديث على الألسن لابن الديبع، وأيضا كتاب كشف الخفاء، كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، وهذا الكتاب يعتبر من أجمع الكتب وأوسعها، وهو في مجلدين، يتكلم عن الأحاديث، يأتي ببعض الطرائف حولها أو بعض النظم لها ونحو ذلك، ويتكلم أيضا عن صحتها وضعفها في الغالب، وتمييز الطيب من الحديث من الخبيث، كتاب آخر اسمه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، وغير ذلك كثير جدا. وأيضا كتاب الجد الحديث في بيان ما ليس بحديث، يعني أحاديث شهرت وليست أحاديث أصلا، وغيرها من الكتب المؤلفة في هذا، فكلها تدور حول هذا النوع، حول هذا القسم، ليس المشهور الإصطلاحي، وإنما المشهور شهرة المتون، شهرة المتون. فيتنبه طالب العلم لهذا، وأن المراد بالأحاديث المشهورة التي دونها العلماء وألفوا فيها هي ما اشتهر على ألسنة الناس، سواء يعني على ألسنة أهل العلم أو على ألسنة غيرهم، وبغض النظر عن كونها أحاديث أو ليست بأحاديث، لكنها نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون هذا، تعلمون هذا أن هناك أحاديث كثيرة، خذوا حذركم من البينات، بل بعضهم يجعل هذا آية، يقول قال الله خذوا حذركم من البينات، ولا آية ولا حديث. فحصلت جرأة في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد أن كثيرا من الناس يعني يأتي بحديث مخترع لا أصل له، وهو مما اشتهر على الألسنة وليس بحديث. فالعلماء ألفوا هذه الكتب اعتناء بهذا الأمر، وتنبيها وتبيينا للناس أن هذه الأحاديث المشهورة منها ما صح ومنها ما لم يصح. الله المستعان. وهذا أيضا جرأة عظيمة، ربما يكذب على الله عز وجل، يقول قال الله كذا. هو له أسانيد لكنها ضعيفة، إلا يعني قد وقفت له على بعض الأسانيد مذكور في بعض الكتب، لكن أسانيده واهية، أسانيده واهية وضعيفة. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.